فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الرجل جنوبا وصلى وهو ناسي، إذا كان الرجل جنوبا ثم صلى وهو ناس للجنابة وتذكر في وسط الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ ينصرف ويغتسل ويصلي، وحتى لو أنه ما دري إلا عقب ما سلم صلاته ما هي بصحيحة، يغتسل ويعيد الصلاة. نعم.